والرسول يقول سروا بين اولادكم، سروا بين اولادكم، وكل اولاد المسلمين اولادي. فقلت له يا بني احضر معنا واسمع تفسير السورة مع غيرك من ابناء المسلمين. اسال الله العلي العظيم ان يجعلنا نحب الخير لغيرنا كما نحبه لانفسنا، وان يتوب علينا، وان يكتب النجاح لاولادنا جميعا. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.